خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعلم العلم لا يعطل العمل. تعلم العلم الشرعي لا يعطل العمل، بل التعلم نفسه عمل لازم لبداية الطريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.